أفرأيتم ما تحرثون؟ الله بك خلق من عدم، أدي واحد، لكنه بعد أن خلق من عدم أمدنا من عدم عشان مقومات حياتنا، استبقاء الحياة بقى، استبقاء الحياة بيجي بإيه؟ بما ينبت من الأرض. يبقى احنا خلقنا آدم من طين من اللي هو الأرض، وحنخلقكم نخلقكم من إيه؟ نخلقكم بقى بالذرية والنسل دي من إيه؟ برضو من جنس الأرض، من اللي عقدته من الأرض. طيب انتوا لما بتحرثوا أفرأيتم ما تحرثون، يقصدوا تزرعون، وما في الزراعة إلا إذا حرست قلبت الأرض كده عشان تقلب الأرض، علشان إيه؟ لما تقلب، لما تسيبها صامة ما يبقاش فيها هوا تحت، والنبات في جذوره كده عايز هوا عشان يعمل الجذر، فما كانتش تنحرس كده وتسيب وتبقى مش عارف إيه كده ما تجيبش. أفرأيتم ما تحرثون، سمى الزرع الحرث نفسه، يبقى يعني الزرع اللي بيطلع من الأرض سماه إيه؟ الحرث. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يبقى ناء الحرث وجاب الإيه؟ جاب الزرع. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يعني برضه إذن بيجيب الحكاية دي وما ينقضها، جاب الحياة وجاب ما ينقضها وهو الإيه؟ الموت، وجاب برضو الارض من حرثها وتطلع علينا زرع، وبعدين اخبر ايه انقضها، اعملها ايه؟ اخليها ايه؟ أبقى. ولذلك ايه؟ واضرب لهم مثلا ايه؟ الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزروه الرياح. اوعى تنغر لانها بتزحزح قدامك الخضره وزرع كده، نفضل نطيرها لك. نعم. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لا. طب احنا بنزرع انك انت بتزرع بترمي الحبة في الارض بس، انما ما تعرفش ايه اللي بيحصل بقى، العملية اللي بتحصل ده. احنا عاملين كل حبة دي يا ابني فلقتين، والفلقتين دولي لما يترموا في الارض يقوم الماء يخليهم ايه؟ ينبئ يعني، يبقوا زي النابت كده، وبعدين الزريعة اللي فوق البتاع دي تبقى صغيرة صغيرة كده حطها في الأرض، ونخلي الفلقتين يمدوا الزريعة دي على ما يقدرها يكبر، وبعد ما يقدرها يكبر ويماخد من الأرض نروح عاملين الفلقتين دول ورقتين، أول ورقتين يطلعوا في الأرض كل يوم يضمروا شوية، يضمروا ويخضروا على ما حد منك انت بترميها. صحيح دي المتن فيها في كل هذه ايه؟ وما رميت إذ رميت، كل يعني ما رميت إذ رميت. ولذلك الناس المستشرقين يقول لك أخوان الناس بيزوروا القرآن على أنه مش عارف إيه بتاعي، ده متناقض. يقول لك وما رميت إذ رميت، طب ما رميت نفى الرم، إذ رميت أثبت الرم، فكيف يثبت شيئا وينفيه؟ ما عندهمش بقى. قال لك لا، وما رميت إذ رميت، أنت رميت بالكف، إنما هل الكف ده يوصل لكل الجيش؟ ده شغلتنا احنا بقى. كذلك بالزرع، انت يا دوب بتعمل ايه؟ بتجي تزحرط وترمي بذره، ما تعرفش ايه اللي بيحصل بقى. نعم. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. وده بيحصل، تبقى الحكايه كده موجوده والجنيه مش عارف، وبعدين تجي لها هفه تروح ده القطن يجي في الاخر يروح جاله دوده الورقه ولا دوده اللوزه وتضيع الايه الدنيا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تشوفوا اي حاجه تفكوها تاكلوها، ما تلاقوش اكل يعني. انا لمغرمون، مغرمون بقى زرعنا ولا فيش حدا حصلت مغرمين، بل نحن محرومون، محرومون الثمره. افرايتم الماء الذي تشربون، جاب عمده المقومات الحياه الغذاء والماء. احنا قلنا زمان ان مقومات الحياه مترتبة ترتيب على حسب الحاجة وعلى حسب القدرة عليها والتملك. طعام أجل، شراب من الماء، نفس من الهواء. الطعام قلنا الواحد يصبر عليه 30 يوم، لما تصبر على الطعام واحد حجز عنك الطعام تصبر، يبقى عندك طعام ذاتي اللي انت لما كلت ما خدتش على قدر وقودك، خدت حاجة فكت قامت عملت الدهن، كون دهن كون دهن، لما يجوع الدهن يعمل ايه؟ يوم يديك يا زوال. ذلك انت تلاحظ ان واحد يفوت معاد اكله يقول لك خلاص ماليش نفس الاكل. مش ماليش نفس، انت كلت، لان لما انت جبتش اكل الجسم ادى الاكل من عنده من من من الدهن اللي موجود عنده يديه. ومن العجيب ان الدهن ده يتكون على كل ماده، يدي لك كل العناصر. طيب ادى الطعام، طب ونسبه كتير ليه؟ قال لك ايه، عشان يمكن لما واحد يحجزني ويمنع عني الطعام يمكن انا احتال اعمل حيله عشان اروح، يمكن واحد قلبه يرق علي، يمكن صاحب اللي مش عارف اللي عامل فيها كده يعتب، يبقى عندي فيه مادة. طب والمية، أم قال لك بتقعد 10 أيام وما تزيدش عن كده برضو، عشان اشمعنى المية أقل يعني؟ أم قال لك لأن المية دي عادة مجانا الكل يعني، إنما الأكل هو اللي يمكن يحتكر، إنما المية نادر إنها تحتكر. طب والهواء، طب ده الهواء دي إن انحبسه شهيق وزفير تموت. قال لك ولذلك لم يملكه الله لأحد، لأنه على ما يغضب ويمشي هواك قبل ما يرضى تكون موت. لاحظ بقى الأسلوب هنا، تكلم في الحرث والزرع قال لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه، فيه أسلوبين، لو نشاء جعلناه حطاما. مش معنى جاب اللام بتاعة التأكيد هنا، أم قال لك لأن لك شبهة في إيجاده، حرطت وزرعت وسقيت ومش عارف ايه، فيأكد بقى انه لما يهلكه لازم يأكدها بالله، لان ليك سبب في ايه؟ في العملية.